فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وضاق بهم زرعا وقال هذا

عليها حجارة من سجيل منضود وأمطرنا عليها حجارة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير عليكم عذاب يوم محيط إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ وما أنا عليكم بحفيظ صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ما يعبد آباؤنا أو أن